زمريطة كفاك كعبلة بنمشي جنب الحيطة وبلانا بهدلة يا دنيا زمريطة كفاك كعبلة بنمشي جنب الحيطة وبلانا بهدلة وبالرحمة على الشتا الدنا ما وامتى نقب يا مكلنا المش وحلينا بشوية لب اضحكي في الوش وعدينا زي ما بنحب هو احنا مغفلين ولا انتي مقفلة يا دنيا زمبليطة كفاكي كعبلة لم تحوش واحنا اتقطع نفسنا ادي الاصيل يا رب المال ما يغيروش اقسم بالله خلصنا عايزنا تروق تحلى ونقول كانت مرحلة يا دنيا زمبليطة كفاكي كعبلة يا دنيا زمبليطة كفاكي كعبلة بنمشي جنب الحيطة وبلانا بدلا دنيا زمبليطة كفاكي كعبلة بنمشي جنب الحيطة وبلانا بهدله